طرقي الى الجنة فقط، بل اقول ان الطريق الوحيد للوصول الى الجنة هو خلف النبي محمد. ذاك من اي كلام غير هذا؟ في عصر اللعب واللهو، في عصر كثرة الكلام وتزاكي الاذكياء، في عصر كثرة الدعاوى، جئتكم اخوتي وانتم نبض الصعيد، احبكم في الله اخوتي، اننا نريد مرة اخرى ان نعود الى اصولنا، لا ان نرادع اصولنا، اننا نريد ان نثبت على مبادئنا لا ان ننظر في مبادئنا، اننا نريد ان نؤصل منهجنا وان يزداد رسوخا في قلوبنا لا ان نراجع مفردات منهجنا. ان هذا الدين اصيل، ولن تصلح هذه الامة الا بما صلح عليه اولها. ليس هذا شعار بل عقيدة. قال الله: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم. لاجل ما رأيناه من تفلت عن المنهج وتلون على المبادئ ومحاولات الالتفاف حول الاصول، جئت اسألكم: هل انت من اتباع النبي؟ كما قلت، دعونا من الدعاوى، وانما تعالوا الى الحقائق والمواقف. ان الطريق الى الجنة طريق واحد، خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. قيل: ومن يابى؟ من يرفض دخول الجنة؟ من يدعى الى دخول الجنة؟ ادخل، فيقول: لا، لن ادخل الجنة. من يابى؟ قال: من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. قال الله: واشرب هذه الآية قلبك. قال الله: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. رب قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم لا تخزينا يوم القيامة، لا تخزنا يوم القيامة، اللهم لا تخزنا يوم القيامة، انك لا تخلف الميعاد، ولكن شرط عدم الخزي ان تكون خلفه، ان تجعله امامك امامك، ان تجعله امامك امامك. قال ابو بكر عمر: ايها الرجل، انه رسول الله، فالزم غرزه تنجو، الزم غرزه تنجو. وما زال السؤال متوجها اليك، اليك انت وانت وانت، اليكم: هل انت من اتباع النبي؟ ما الدليل؟ اذكر لي مرة آثرت اتباعك على هواك. اذكر لي مرة في حياتك آثرت ان تقف موقفه على هواك. قال ربي: وأحق القول قول ربي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إخوتي، وأنا مصر أن أحبكم في الله. كم سمعنا هذه الآية، كم تلوناها، وكم فسرت أمامكم وشرحت، وكم دعيتم إليها ورددتموها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الوقفة في تأمل لمن؟ أسوة حسنة لمن؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن؟ من؟ لمن كان يرجو الله. اثنين، واليوم الآخر. ثالثا، وذكر الله كثيرا. لك أن تتأمل ما علاقة ذكر الله كثيرا باتباع النبي، ما علاقة ذلك بالتأسي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، يرجو الله، يرجو الله. ما معنى يرجو الله؟ ما معناها؟ ما معنى أنني أرجو الله؟ أرجوه يعني أريده، أريد الله. ليست بمعنى الإخلاص فحسب، وإنما بمعنى لمن كان يرجو الله. أرجو الله يعني أريد الله، أريد الوصول إليه، أريده أن يحبني، أريده أن يرضى عني، أريده أن يهديني، أريده أن يسددني، أريده أن يطلق سراحي، أريده أن يعتق رقبتي، أريده أن يقبلني، أريده أن يؤويني، أريده. إنما يتخذ رسول الله أسوة من كان يريد الله، يريده حقيقة من قلبك. إخوتي، كم تكرر معنا كثيرا أن الله جل جلاله خير الناس حال الإرادة بين أمرين، إما الدنيا وإما الآخرة، ومن اختار الدنيا فالنار النار. الإرادة، قال الله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. والأخرى قال الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وإخوتي، ما زال يتكرر معنا أيضا وعلى مدار سنة كاملة، ما أحب ما يتقرب به العبد إلى الله؟ قال أن ينظر الله إلى قلبك فيرى، فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. أخي، حين ينظر الله إلى قلبك الآن ينظر الله إلى قلبك، ماذا يرى؟ ماذا يرى الله في قلبك؟ أتريده أتريد وجهه؟ الله الله الله العظيم الجليل الكبير المتعال حين ينظر إلى قلبك، انظر ماذا خالط قلبك. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا. ماذا يرى الله في قلبك؟ إرادة وجهه؟ هذه الأولى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. إنما يوفق الله لمتابعة النبي فقط أولئك الذين يرى من قلوبهم، يرى الله من قلوبهم أنهم إنما يريدون وجه الله. كما قلت لكم إخوتي، ولا تنسوا هذه الجملة أبدا، أن هناك في الدين أمورا ليس لها إلا حل واحد، كل الذين يبحثون عن حلول أخر فشل، إنما يتلونون في الدين. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا من أهل الآخرة، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بشر هذه الأمة بالسنة والتمكين والعلو في البلاد من عمل منهم عمل الآخرة لا يريد به إلا الدنيا فما له في الآخرة من نصيب. إخوتي، في هذا الحديث يبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة بالتمكين بشرط ألا تمتطي ظهر الآخرة لتصل بها إلى الدنيا، بشرط ألا تستعمل أعمال الآخرة في تحصيل الدنيا، بشرط بشرط الإخلاص. إنني وحين أقول مكررا هذه الجملة أن الأمة تعيش اليوم لحظة فارقة، لحظة حقيقة ستفرق فرقا هائلا. إن أقصى نقطة استضعاف هي أول نقطة تمكين، بشرط أن تكون الفئة المستضعفة في أعلى نقطة إخلاص. أين الإخلاص لله؟ أريد في الدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا، نعوذ بك من الخيانة. هذه اللحظة الفارقة أنه إما أن تمضي الأمة إلى سبيل التمكين المنشود الذي نحلم به، وهو أن يحكم شرع الله الأرض، وإما أن ترتد الأمة ناقصة على أعقابها لترتد إلى الأمر الذي كانت عليه منذ سنة مرة أخرى كما كان. إما وإما، ولن يصلح في هذا أبدا إلا أن يقيض الله لهذه الأمة أمر رشد. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويعمل ويحكم فيه بالكتاب والسنة. إخوتي، القانون الالهي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. هل تراك تغيرنا ليغير الله لنا رئيسنا؟ ان هذا المكر الحاصل حين تنظر اليه متأملا فتستشعر خطر ان ترى على الكرسي حسني اخر، سببه هو نحن، انا وانت وانت وانتم، سببه اننا لم نتغير حتى يغير الله لنا. فلذلك اذا حرمنا مما كنا نحلم به واخذتنا نسوة الفرح لحظات في اننا سنرى يوما الشريعة مطبقة، بدأ ينطفئ هذا الفرح ويذوب هذا الامل بسبب ان الناس لم تتغير، لم تغير حالها مع الله، لم تتقرب الى الله، لم تصدق في اللجوء الى الله. اخوتي اننا يجب ان نعود على انفسنا باللائمة وان يصلح كل منا حاله مع الله، وان نعتقد ان تطبيق الشريعة واعادة هذا الحلم ليس بالمظاهرات ولا بالوقفات ولا بالاعتصامات ولا بالمسيرات ولا بالمناشدات ولا بالحروب، وانما ان نصلح مع الله احوالنا. كلمة او جملة مكررة ممدودة مملولة، ان نصلح احوالنا مع الله، ولكن هل وجدت هذه الكلمة اذانا صاغية وقلوبا واعية واعمالا عالية؟ اخي ماذا تريد؟ قال الله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يرجو اليوم الآخر، يريد الآخرة لا يريد الدنيا. الذي يريد الآخرة الله اشترط له هنا شرطين، ومن أراد الآخرة أولا وسعى لها سعيها، سعيها هذا الضمير ها عائد عليها، إذن للآخرة سعي مخصوص، سعى لها سعيها، للآخرة سعي مخصوص لا يشبه سعي الدنيا، سعي مخصوص معروف لأهل الآخرة، للآخرة سعي يخصها سعى لها سعيها. الشرط الثاني وهو مؤمن، أولها شرط قلبي أراد الإرادة القلبية، ثانيا سعي بالجوارح، سعي بالأعمال، سعي بالرسوخ والثبات وهو مؤمن. اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا، اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا. ادعاء الإيمان سهل، قال الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وتحسبا لأن يقول أهل الكتاب آمنا، قال الله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، لم يؤمنوا. قالت الأحباب آمنا، قل لم تؤمنوا، مهما قلت آمنا، مهما قلت آمنا فقد يقال لك لم تؤمنوا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. خاف على نفسك، خاف. إن قولة عمر التي ترتعد لها ركب المؤمنين، من قال أنا مؤمن فهو منافق. إن منهج السلف في قضية الإيمان أن الإنسان يجب أن يخاف على إيمانه. قال الحسن وتروى عن الإمام أحمد رحمهما الله ورضي عنهما، ما خافه إلا مؤمن ولا أمينه إلا منافق. النفاق يعني أننا نعيش في جو في هذه الأيام، في هذه المرحلة، في هذه الفترة، النفاق يزكم الأنوف، امتلأت الأجواء نفاقا، ومع ذلك إذا تكلمنا عن النفاق يقولون أين المنافقون؟ دول عبد الله بن أبي بن سلول بقى وأصحابه، مش مفيش النهاردة أنت تتكلم عن إيه؟ وقد ترى أن نفاق عبد الله بن أبي بن سلول هين إلى جنب نفاق بعض المسلمين اليوم. بعض المسلمين اليوم الذين ملأ كلامهم بالنفاق الآفاق، وكثر النفاق على كل ألوانه. وقد قلت أن أتعس الناس في هذه الأيام المنافقون، لأنهم لا يدرون ينافقون من، ينافقون ال ولا فصاروا ينافقون الكل ويسترضون الكل. أيها الإخوة أحبتي، إن القلب ليدمى والله حين يرى أن المنافقين، حين يرى أن أعداء الدين يستعلون وترتفع أصواتهم، وأهل الحق يداهنون ويسترضون. لما؟ لما؟ انتفضوا يا رجال، انتم اهل حق بعقيدة ومنهج. ايها الاخوة، وانا احبكم في الله، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، اليوم الآخر يحتاج إلى سعي، وأول سعيه أن تلتفت عن الدنيا، أن تلتفت بالكامل فتعطيها ظهرك، اترك الدنيا. قال الله من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. ووقفت أتأمل كثيرا وطويلا، ووددت أن أسأل شيخنا أبا تراب رضي الله عنه الشيخ العسفاني أسأله ما علاقة الاقتداء بالنبي بكثرة الذكر؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إنك حين تأتي المشايخ والأئمة الكبار وتقول لهم ذكر الله، يقول هذا للمبتدئين، نحن طلبة علم، ذكر ده للعوام، نحن دعاء. سبحان الله، لن يقتدي بالنبي حق الاقتداء إلا أكثر الناس ذكرا لله. أنا لا أقول ذلك، إنه كلام الله صريح بظاهر النص. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا كثيرا. ويتكرر معنا السؤال، إذا نظرنا إلى كلامك وإلى ذكر الله في حياتك، أترى أن ذكر الله في حياتك كثيرا كثيرا كثيرا؟ والله يأمر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وليس ذكر الله أخوتي وأحبتي فحسب بترفعة الأصابع أو البسبسة، وإنما لا يفارق ذكر الله قلبك. من عجب أن ترى، أن تنظر في قول الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة، في وصف المتقين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. سبحان الملك، فعل فاحشة يذكر الله، هذا حال، لأن ذكر الله لم يفارق قلبه. قلبه لما أتى الرجل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أتثبت به. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. اللهم رطب ألسنتنا بذكرك. ذكر الله يرطب اللسان، ذكر الله يطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، رطوبة اللسان وطمأنينة القلب حياة الجوارح. وذكر الله كثيرا كثيرا. إخوتي أيها الصعيد الأكارم، هل وصل إليكم خلل النت أم بعد؟ فضاعت الأوقات ما بين الفيس والتوي واليوتيوب، ضاعت أوقاتكم بعيدا عن ذكر الله بذكر الخلق. ودارت المناوشات حول السياسة ونسيت الدعوة، وكثر الكلام في الاختيارات والانتخابات ونسي الله. أين الله في حياة المسلمين اليوم؟ في كلامك، وها أنا ذا أؤكد عليها للمرة الثانية بعد المئة. هل تذكر أخي أنت بالذات، أنت تحديدا، هل تذكر أنت أن أباك جلس معك يوما وقال تعال يا ابني أكلمك عن ربنا؟ ها؟ ما جاوبتنيش؟ قاعد معك؟ وقال لك تعال أكلمك عن ربنا؟ جزاه الله خيرا. أنت فعلتها مع زوجتك وأولادك؟ أنت فعلتها مع أبيك وأمك وإخوتك؟ تعالوا لنتكلم عن الله، تعالوا لنزيد تعظيم الله في قلوبنا، تعالوا لنعرف الله على الحقيقة، تعالوا. إخوتي، وذكر الله كثيرا، إن الذين نسوا الله، نسوا أن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم منهج تحتاج في اتباعه والافتداء به إلى توفيق الله وإعانته وتسديده. وهنا بعد أن عرفت الشروط الثلاثة للاقتداء لمن كان يرجو الله، أن تريد وجه الله واليوم الآخر، أن يتعلق قلبك بالآخرة، وذكر الله كثيرا أن لا يفتر لسانك عن ذكر الله ولا قلبك عن استحضار المعية. أين مواقف التأسي المطلوبة في حياتنا في هذه الأيام؟ أول موقف نريد أن نقتدي فيه بالنبي، ونريده أن يكون في هذه الأيام نورا ساطعا في حياتنا، قوة القلب والثبات. لقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة، بل أعظم الأمثلة، بل لقد علم الأمة معنى هذا الثبات، ثبات مطلق لا يقبل أي ذرة مفاصلة مهما كان الأمر. انظر إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له عمه يا ابن أخي إن القوم أتوا وقالوا كذا وكذا وكذا، فلما ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمه خاذله قال والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري. أخي، إنهم لم يعدوهم بقمر ولا شمس وقدموا التنازلات. قال لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري. أتوه فقالوا إن كنت تريد ملكا ملكناك، ومع ذلك لم يظهر نية التفاهم. بمعنى وافهمها كما شئت، انه لم يفكر حتى، لم يستسر ليقرر، لم يؤخر القرار لينتظر نزول الوحي، بل قال: أنتهيت إذن يا أبا الوليد؟ فاسمع إذن. وعرض عليه منهج الحق، وقرأ عليه آيات فصلت، فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ومضى أبو الوليد ليضع يديه على رأسه ويجري. إخوتي، علام تتركون دينكم؟ إلام تخالفون منهجكم؟ بسبب ماذا تبيعون دينكم وترضون بدنية لعاعة من الدنيا؟ أيها الإخوة، إننا بحاجة في هذه الأيام إلى الاقتداء بالنبي في قوة القلب هذه. والله يا عمي، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. حتى يظهره الله، لماذا تستحيون من إظهاره؟ لماذا تستحون من إظهاره؟ أيها الإخوة، أنا لكم أن تستعلنوا بدينكم وأن تعتزوا بعقيدتكم وأن ترتفعوا بمنهجكم وأن تثبتوا على أعمالكم وأن ترجوا رضا ربكم، لا بأشخاصكم ولكن بالله. انظر إلى الموقف الثاني من مواقف التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو أنه أبدا لم يغتر بنفسه ولا بعبادته ولا بأصحابه. لما وقف معه المقدام قال: انك ان تخذ بنا هذا البحث خذناه معك، لم يتغلف منا رجل واحد. ومع ذلك رفع يديه وظل يدعو حتى سقط برده، وابو بكر رضي الله عنه يحتضنه من خلفه ويقول: بعض مناشدتك ربك. إن موقف التأسي المراد في هذه الأيام أن نناشد ربنا: اللهم أنجز لنا ما وعدتنا، اللهم مكن لنا، اللهم أعنا، اللهم انصرنا، اللهم دبر لنا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. هذه هي. لم يعتمد على صدق أصحابه، لم يعتمد على قوة نفسه أنه نبي الله لا يخذل، بل ظل يناشد ربه. وانظره ليلة بدر، ليلة الأحزاب، غيرها، وهو يقوم الليل يدعو ربه ويستلهم دعاءه من توفيق الله للسانه. إن الذين شغلوا عن الله بالأسباب فتلاعبت بهم الأسباب، إن الذين شغلوا عن الله بمظاهر قوة عددا غتاء ونسوا الله، الخذلان حليفهم بلا شك. إنك لن تنصر إلا بالله. قال الله: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ والوعد الصدق، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. إخوتي، ثبت هنا هذه الثلاثة: تعلق القلب بالله لمن كان يرجو الله، وتعلق القلب بالآخرة واليوم الآخر، وكثرة الذكر، ثم يقوى بذلك القلب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يصدره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأحتذر لإخوتي الذين يقفون في الشمس، عزاؤكم أن الله يراكم، عزاؤكم أن ثوابكم يختلف عن ثواب الذين يجلسون في الظل تحت المراوح، فليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. إخوتي وأحبتي في الله، سأختم رفقا بكم، ولكن بقي موقف نريد أن نتأسى فيه بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو موقفه يوم أحد. وانظر، وليت مقام الخطبة يتسع لتستوضح هذا الموقف العجيب. لما استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في الخروج، أجمع الشباب الذين فاتتهم فرصة الخروج في بدر أن يخرجوا، وفعلا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على قولهم، ولبس لأمة الحرب، ولما خرج وقد ظاهر بين درعين قالوا: لعلنا قد أكرهناك فلنجلس. قال: لا، ما كان لنبي لبس لأمة الحرب أن يضعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. هكذا القدوة. إذا اتخذ أمر فلتمض فيه. ثم انظر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الجيش من 900 إلى 1000 مقاتل، فإذا برأس المنافقين يرجع بثلث الجيش، ومع ذلك يمضي رسول الله أدى بالجيش نفسه ينقسم قسمين. قسم يقول: لابد أن نقاتل ابن أبي بن سلول أولا قبل أن نقاتل جيش قريش القادم الرابض هناك. كيف؟ قال: كيف ندعه يرجع إلى نسائنا وأموالنا في بيوتنا؟ لابد أن نقاتله. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يحسم أمره ويمضي. بثلثي الجيش فحسب، وقد كان مكان. الشاهد من هذا الموقف انه حين رجع ثلث الجيش، هذا الثلث لو كان قد بقي في جيش النبي صلى الله عليه وسلم لعله كان خذلهم اثناء الغزوه والتحق بجيش المشركين فضرب جيش المسلمين من الداخل. إذن دوما إذا أمضيت أمرك فرأى الله من قلبك الثبات، والمضي أمضى لك أمضى لك أمضى لك، وطهر قلبك مما خالطه وثبتك ونصرك. إن قوة قلب النبي صلى الله عليه وسلم التي أشرت لك أن تتبعها وأن تتخذها قدوة، لما وقف حين نزل الناس من على جبل الرماة والتف المشركون من الخلف فطرقوا بجيش النبي ففر الناس جميعا إلا عشرة أفراد حول النبي يواجهون 2000 من المشركين، ورسول الله واقف وحده يقول أنا النبي لا كذب، وحده. إخوتي لعلنا جميعا الآن نخرج من هذه الخطبة ولنا سؤال: أين نحن من الله لينصرنا؟ كيف حالنا مع الله ليمكن لنا؟ أين الآخرة في أهدافنا؟ أين ذكر الله في حياتنا؟ أين اتباع النبي قدوة واقتداء في أعمالنا وأقوالنا وفكرنا؟ وقفة لا بد منها. إنني قلت حين أخرج الأمريكان من بين ظهرانينا سالمين غانمين أنه قلم على قفا الجميع، واليوم أقول يبدو أن قفاك سيسخن مرة أخرى. فلذلك أكرر مؤكدا أن الحل الوحيد، ولا تنسى مقدمة الخطبة، أن هناك قضايا ليس لها إلا حل واحد، الحل الوحيد أن تصلح حالك مع الله. إن بيننا خونة كثيرون، ولا سبيل للنصر إلا بأن يكون الصادقون أكثر. قالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فالعلاج أخي وحبيبي أن يكثر الصالحون ليقل الخبث، وحينها يتنزل نصر الله. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا، رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعنا ولا تعن علينا، صرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم اجعلنا لك شكارين، لك زكارين، لك منيبين مخبتين، لك محبين مخلصين. رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين، رب اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. رب ارفع البلاء وانزل الشفاء. اللهم انا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وازل هم المهمومين، وامسح هم المغمومين، وفك اسر المأسورين، وانصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين، قوي شوكتهم، واعي رايتهم، وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. امين امين امين امين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.